وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث لآخر حاجة. قال: فقول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أن علم الخلائق، أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها. ولهذا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة. وخرجه الإمام أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة، إلى آخره. وخرج أيضا بإسناد عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس، إن الله عنده علم الساعة. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الأشياء وعبر عنها بالمفاتيح لتقريب الأمر من السامع، لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب، فقد جعل بينه وبينك باب، لأن ما غاب خلف الحجاب هو غيب بالنسبة لك. ولكي تتوصل إلى معرفة ما غاب عنك خلف هذا الحجاب لابد من الوصول للباب، ثم إذا وصلت للباب تحتاج إلى المفتاح، فإن كان المفتاح غائبا وضائعا فكيف تنفذ إلى ما وراء الحجاب؟ واضحة المسألة؟ ولذلك رب العالمين جعل هذه الأشياء الخمسة مفاتيح للغيب، ليست هي الغيب. بعض الناس يظن ويقول هذه الأمور هي التي استأثر الله بعلمها، لا، مين قال كده؟ ده الغيب كله استأثر الله بعلمه، ولكن هذه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما عن معنى هذا الكلام. إن الله عنده علم الساعة، إذا كان علم الساعة ده المفتاح، مفتاح اليوم الآخر، مفتاح الدار الآخرة، علم الساعة، معاد الساعة، هل حد يعرفه؟ ولا جبريل. يبقى إن كان مفتاح القيامة غير معلوم، فما بالكم بما وراء الغيب، بما وراء هذا في يوم القيامة، مين يعرفه بقى؟ لا أحد إلا الله. يعني إن كان موعد الساعة ما حدش عارفه، يبقى طب لما تيجي بقى الساعة وتتفتح بالمفتاح اللي هو مجيء الساعة، ثم ندخل وندلف إلى عالم الغيب، إن كنا مش عارفين المفتاح يبقى نعمل إيه بوراء كده؟ طيب تعالى على اللي بعدها. وينزل الغيث، الغيث مصدر الرزق، إن كان النزول المطر ووقت نزول المطر لا يعلمه إلا الله، مع أن هذا فيه أمارات عليه ولا لأ، وسهل إنك تقدر، ومع ذلك لن تستطيع أن تصل إلى تنزيل الغيث ولا معرفة الغيث وقد إيه المطر اللي نازل وينزل في المكان الفلاني قد إيه، وقل فما بالكم بالأرض التي ستتشربه والنبات الذي سينبت منه وكم إنسان هيأكل منه. فإن كان نزول الغيث مفتاح نجهله، فما بالكم بما وراءه من غيوب. طيب بالنسبة للموت، لما يقول وما تدري نفس ماذا في الرزق، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح المستقبل بكرة، مش كده ولا لا؟ إن كان غدا مانيش عارف هكسب إيه، يبقى أقدر أقول بعد 100 سنة هكسب إيه؟ يبقى ما كان وراء هذا يكون أشده غيبا، دي مفاتيح. ولذلك يقول وينزل ويعلم ما في الأرحام، خليها دي دلوقتي، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. مع أن واحد يقول لك أنا يا عمي شغال وعارف بكره رايح اشتغل فين وهاخد كام يومين، ممكن ما تصحى تلاقي نفسك ميت، ما انتش عارف هتكسب ايه، ممكن وانت في الطريق ما توصلش الشغل، ماذا تكسب غدا ما انتش عارفها، مع انها قد تكون عن طريق بعض المعلومات نستطيع ظنيا ان نصل اليها، ومع ذلك بعيد. وما تدري نفس باي ارض تموت، معروف اللي عايش في مصر يموت في مصر، واللي عايش في اسيوط ما بيخرجش هيموت في اسيوط، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك ما تدري نفس ماذا تكسب غد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت ممكن تيجي لك سفرية تموت فيها مع أنك عايش عمرك ما سبت حي عبدين، يجي بس يقول لك تعال المكان الفلاني، تروح المكان الفلاني ما ترجعش تاني، مش كده ولا إيه؟ يبقى معنك وما يبقى دي مفاتيح. كذلك الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. إن كان ما في الأرحام بيعرف عن طريق الأمور الظنية أيضا، والطب قد يبين لك بعض الأشياء، ولكن هذا مفتاح، مفتاح لمعرفة الشخص اللي جاي. إن كان المفتاح فقط هو في الرحم إحنا ما نعرفوش، ومعرفتنا به تكون إيه؟ ظنون. ومن الممكن إن يعني ما أقول لك عرفنا الجنين وجبنا الصنار وطلع وما قالش واد ولا بنت، طب أخبره إيه؟ طب رزقه إيه؟ طب سعيد ولا شقي؟ طيب الأمور التي كتبها الملك من يعرفها؟ مع إن هذه البداية مفتاح، فسماها مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإن كان هذه المفاتيح زي ما قال إيه؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني إيه؟ هذه الأموال الضخمة موجودة في خزائن، هذه الخزائن لها أبواب، هذه الأبواب لها أقفال، هذه الأقفال لها مفاتيح، هذه المفاتيح إن كان يقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. عصبة أولي القوة كم رجل شداد لا يستطيعون أن يحملوا المفاتيح. يبقى ما وراء ذلك من كنوز في إيه؟ إذا كانت المفاتيح مش قادرين يشيلوها العصبة أولي القوة، يبقى الأموال اللي جوا منها دي إيه؟ واخد بالك من التعبير؟ فهنا ذكر هذا في مسألة مفاتيح الغيب. قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة علامتين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة علامتين. الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها. وفي حديث أبي هريرة أن تلد الأمة ربها يعني سيدها، وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكسر السراري يعني الإماء ويكسر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلة. يعني الرجل أتى بامرأة جارية فجامعها فولدت ابنها يصبح في حكم السيد وهو سيد لها. قال فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلة، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. واضح؟ قال وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيب من ميراث الوالد. يعني استدل من قال إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيب من ميراث والده، يعني هذا الولد حينما يموت أبوه وأمه جارية ملكا لأبيه، فحينئذ يقول هو إلى أمه تقول إلى ميراثي، فإنما تعتق من نصيبه وليس تعتق من أجل أنه ابنها. يعني ولدها ليس هو الذي يعتقها بمجرد أن تجيب ولد يبقى اسمها أم ولد فتصبح حرة، لا، ده لابد من أن تكون في نصيب ابنها فيعتقها ابنها من نصيبه، لكن لو كانت في نصيب غير نصيب ابنها ستكون ملكا للإيه؟ للآخر. قال وإنها تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم، وأنها قبل موت سيدها تباع، يعني ممكن سيدها يبيعها وتبقى هي أم ابنه. قال وفي هذا الاستدلال ابن رجب قال في هذا الاستدلال نظر، قلت قد استدل به بعضهم على عكس ذلك وعلى أن أم الولد لا تباع وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال، وهذا هو القول الراجح. بس طبعا هذه القضية غير موجودة الآن، مثلا الأمة خلفت جابت ولد بقت أم ولد تظل جارية طول ما سيدها حي، لو مات تعتق فتظل أما بالنسبة، لكن اسمها أم ولد لا يجوز بيعها، واخدين بالكم لا يجوز إيه بيعها. فيقول لأنه جعل ولد الأم ولأنه جعل ولد الأمة ربها، فكأن ولدها هو الذي أعتقها فصار عتقها منسوبا إليه، لأنه سبب عتقها فصار كأنه مولاها، وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم ولدي ماريا لما ولدت إبراهيم عليه السلام أعتقها ولدها. وضعفه الألباني في الإرواء برقم 1772 ضعيف. قال وقد استدل بهذا الإمام أحمد فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه تلد الأمة ربتها تكسر أمهات الأولاد يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها. وقال فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن أم الولد لا تبع هذا هو الراجح. قال وقد فسر قوله تلد الأمة ربتها بأنه يكسر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها. وقد وقع هذا في الإسلام. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك. وقال وكيع معناه تلد العجم العرب والعرب ملوك العجم وأرباب لهم. هذه العلامة أنا أرى والله أعلم أن هذا الكلام كل العلماء يطوف حول مسألة ربما كان زمانهم لا يسمح بالكلام فيها. هذا الكلام يتكلم عن حكم المماليك. هذا الكلام يتكلم عن حكم المماليك لهم كانوا عبيد هؤلاء المماليك الذين أصبحوا في يوم من الأيام حكاما لأمة الإسلام. هؤلاء كانوا أبناء إماء فأصبح الولد ربا لأمه ولأسرته. واخدين بالكم ولا لا؟ أن تلد الأمة ربته فأصبحوا أولياء أمور للبلاد. فاكرين لو قرأتم في كتب التاريخ عندنا عصر اسمه عصر الايه المماليك. ولذلك كان ابن تيمية يعيش في هذا العصر وكان ابن رجب الحنبلي وابن كثير وكل هؤلاء العلماء. ولذلك أرى والله أعلم أن الكلام يعني لا يريدون أن كلام يكاد يوحي بهذا ولكنهم لا يصرحون نظرا لأن بطش المماليك كان شديدا في هذا الأمر والله أعلم. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العال لأن السلف لما تكلموا قالوا هذه العلامة ستحدث في يوم من الأيام وتلد الأمة ربها أو ربتها ويصبح ابنها ملكا. قالوا هذا الكلام ثم بعد ذلك جاء عصر المماليك فانطبق. ليس مسألة كثرة الفتوحات التي يتكلموا ليس المسألة ليس كثرة الفتوحات لأن الفتوحات كانت في العصر الأول عصر العزة كانت الفتوحات. لكن هذه الأمور لما اقترب الأمر من نهاية من ضعف الأمة حينئذ حدث هذا الأمر. فقال العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة ده بقى زمان نحن بقى أن ترى الحفاة العراة العالة. قال والمراد بالعالة الفقراء كقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى وقوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هكذا في حديث عمر. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكسر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وفي حديث أبي هريرة ذكر ثلاث علامات منها أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان. رعاء البهم اللي هم مين؟ اللي هم الرعاة البادية أصحاب البادية. قال وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله ابن بريدة فقال فيه وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس. قال فقام الرجل فانطلق فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين نعته أي وصفته؟ قال هم العريب. العريب يعني إيه؟ العريب ليس المقصود بهم العرب وإنما العريب هم من يخوانا الأعراب يعني أهل البادية. قال هم العريب. وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. وفي علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف. قال وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناه. وقوله الصم البكم العمي إشارة إلى مش معناه أن هم صم بكم عمي وإنما إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة. فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. والحديث صححه الألباني في المشكاة. واللكع كما قال ابن الأثير ونقله المحقق اللكع عند العبد ثم استعمل في الحمق والذم. يقال للرجل لكع وللمرأة لكاع كما قال أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي يعني يقال على المرأة الحمقاء لكاعي، وقد لكع الرجل يلكع لكعا، فهو ألكع. وأكثر ما يقع في النداء وهو اللئيم، وقيل الوسخ، وقد يطلق على الصغير. ومنه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جاء يطلب الحسن بن علي فقال: أسم لكع؟ فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. لو قيل على الصغير لكع يبقى لكع لأنه صغير، لكن أما يقال على الكبير يبقى هذا فيه إيه؟ سب له وذم له لصغر عقله ولقلة علمه. قال وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. وخرج الطبراني من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. وخرج طبعا الكلام يعني أحمق ابن أحمق، يعني معنى المسألة أنها تكون الدنيا يعني، ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، قد تكون ساعة الأمة وقد تكون الساعة العظمى. فالساعة العظمى يوسد الأمر إلى غير أهله، وساعة الأمم أيضا لكل أمة ساعة، كما أن لكل إنسان منا ساعة، ساعة لأن من مات فقد قامت قيامته. الأمم أيضا لها ساعتها، أمم معينة تصل إلى حالة معينة من التهرئ والضعف ويصبح الأمور فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواطن: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ساعة هذه الأمة، يعني مثلا على سبيل المثال هي الأندلس مش جاءت ساعتها؟ حينما جاءت ساعتها حينما كان أبو عبد الله الزغل آخر ملوك بني الأحمر هو الحاكم، كانت إيزابيلا تجمع الجيوش من أجل محاصرة قصر الحمراء، والرجل يعمل كما تعلمون جايب واحد يفتح له الكتاب ويقول له هو هيحصل إيه بكرة، شوف الخيبة التقيلة، لغاية ما دخلوا عليه وقبضوا عليه وقالت له أم عائشة الحرة: ابكي مثل النساء ملكا لم ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. يعني هذه الأمور ما هي ساعة الأمة العربية، لما جت ساعة الأمة العربية حينما كان الحكم عند العرب، الحكم الإسلامي عند العرب في آخر خلافة المستعصم، وتحولت الخلافة حينئذ إلى خلافة كان يقول عنها ابن تيمية وابن القيم والأئمة عبارة عن أن الخلافة مثل الشريعة في زماننا، بيقول كده الخلافة مثل الشريعة في زماننا، ابن تيمية بيقول كده وابن القيم وابن كثير وصاحب شرح الطحاوية. ما معنى الكلام؟ يعني إيه الشريعة مثل الخليفة؟ يقول الخليفة ليس له إلا السكة، ليس له إلا السكة والخطبة. يعني إيه السكة والخطبة؟ الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة، يطلع الإمام أي خطيب يخطب اللهم اغفر لفلان وفلان، ثم يذكر الخليفة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، ثم الخليفة فلان الفلاني. تعرف أنت الخليفة يتغير اسمه لما تلاقي الإيه على المنبر بدأ الدعاء يتغير، والفلوس بتطبع باسم السلطان الخليفة، واخدين بالكم؟ لكن الحكم الحقيقي في إيد مين؟ المماليك أمراء الدول والأقاليم، والخليفة حاجة كده محطوطة في وسط القصر ومعه مجموعة من الحاشية قاعدين بيلعبوا ما بيعملوش حاجة، ما بيديرش شيء في الدولة. فابن تيمية وابن القيم وغيره يقولون الخليفة في عصرنا كالشريعة، لأن الشريعة لم تكن مطبقة في عصر هؤلاء الأئمة، فقال الشريعة أصبحت كالخليفة ليس لها إلا السكة والدعاء على المنبر. شوف وصل إيه. ولذلك كان عقاب رب العالمين أن يأتي التطار فيدوس كل هذا تحت سنابك خيوله، تمام؟ ما هي أمم وصلت إلى الضياع، حينئذ تأتي العقوبة من قبل رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا أو ويل للعرب من شر قد اقترب؟ قالت له السيدة زوجته الكريمة، قالت له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث كثر في الأمة في أزمنة معينة، يأتي الطوفان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار مليار ونص، 2 مليار، مش مهم بقى العدد في الليمون، مش كده ولا إيه؟ ولكنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا هذه النصوص بتتكلم وبتنطبق في على العصور التي يستحق أهلها أن يحدث لهم ما حدث. إذا هذه هي القضية التي يشير إليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. انظر إلى البلاد الإسلامية والعربية الآن في هذا الزمان كل الذي حدث لهم والعقوبات ليست من أجل الحكام فقط ولكن انظروا إلى الشعوب التي تعيش. هل هذه الشعوب مؤهلة لكي تكون لها التمكين في الأرض؟ رب العالمين قال وعد الله، رب العالمين يعد لا يخلف سبحانه، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لماذا الأمة تعاني مما تعاني منه؟ نظرا لأنها انبتت علاقتها بدينها، لا أقول انبتت، كفرت وارتدت كما يقول المجرمون، وإنما العلاقة أصبحت علاقة واهية، علاقة ضعيفة بيننا وبين ديننا. وحتى الذين يتكلمون بالدين كما تعلمون هناك يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا. يقول العلامة الثانية، وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة. بقى عايز تفتح التلفزيونات وتتفرج على الرويبضات حدث ولا حرج. لا، الرويبضات بقت سهلة أوي، أي حد بيتكلم في أي حاجة. الرويبضة الرجل السافي، وفي رواية الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة، وفي رواية للإمام أحمد إن بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. ولذلك لو جاء الدجال مش هيتعب، يتعب في الدجال، ما هم بيصدقوا الكذاب وبيخونوا الأمين وبيأمنوا الخائن، خلاص يبقى الدجال لما يجي هيمشي على المواصفات بتاعته ولا ايه؟ قال وذكر باقي. والحديث صحيح بمجموع طرق كما حققه الأرناؤوط ومعاونوه في تحقيق مسند الإمام أحمد، وجود الإسناد الحافظ ابن حجر في الفتح. قال ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، والحديث في البخاري. فإنه إذا صار الحفاة العراء رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، يعني لما يأتي بعض هؤلاء رعاء الشاء ويسافروا مونت كارلو غيرها ويضيعوا فلوسهم هناك، ويجي واحد الصحافة تجتمع عليه واقف في ميدان كده في لندن وعمال يفرق ويرمي فلوس في الأرض، واحد بقى واخد بالك من يعني عمال يرمي فلوس في الأرض، جم عليه والناس بتجري بتاخد فلوس، فجاي واحد من الصحفيين بيسجل معاه بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتعمل كده ليه؟ قال له اصل دول زلوني زمان ايام ما كانوا محتليننا، فانا الوقت فرحان وهم أزلة تحت رجلي بيجمعوا الفلوس. شفتوا الخيمة التقيلة؟ بياخد فلوس المسلمين يحردفها في الشوارع عشان يجري عليها الناس ويقول لك الله شايف الانجليز وهم موطئين قصادي مذلولين تحت رجلي عشان ياخدوا الفلوس. يعني تخيل العقل ده، ما هو تخيل لما ده شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان، يبدأ بقى ناطحات سحاب حتى يتطاولوا في البنيان والفلوس تبقى في ايديهم. المفروض هذه الفلوس كانت والاموال التي اعطاهم الله اياها بدون تعب وبدون شيء، صحيوا الصبح ولقوا تحت ارجلهم اموال بتنبع من تحت الارجل، كان المفروض ان هذه الاموال توظف في الخير، توظف في مرضات الله تبارك وتعالى، توظف في انتاج جيوش اسلاميه عربيه قويه لحمايه الامه الاسلاميه، توظف في... لكن للاسف الاغنياء ياخذون الاموال ويوزعونها حسب أهوائهم، اللي وزع الفلوس في مونت كارلو واللي وزعها في ميادين لندن عشان الناس تتزل وتيجي تحت رجليه تجمع الفلوس وهو يتفرج عليهم وهم تحت رجله بيلموا الفلوس. لا حول ولا قوه الا بالله. قال فانه اذا راس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما او خاصا في بعض الاشياء فانه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستاثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف لان تمد يدك الى فم التنين فيقدمها خير لك من ان تمدها الى يد غني قد عالج الفقر. واذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين لانه لا يكون له همه في اصلاح دين الناس ولا تعليمهم بل همته في جبايه المال واكتنازه ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من اهل حاجاتهم. وفي حديث اخر لا تقوم الساعه حتى يسود كل قبيله منافقوها. لا هذا الحديث فيه سيف بن مسكين متهم بالوضع وفي حسين بن قيس وهو متروك. هذا الحديث غير صحيح. واذا صار ملوك الناس احيانا الكذابين كانوا يريدون ان يطعنوا في القبائل وما شاكل ذلك فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال واذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الاحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق واؤتمن الخائن وخون الامين وتكلم الجاهل وسكت العالم او عدم بالكليه. هيجي بقى منين العالم؟ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل واخبر انه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. والحديث في البخاري ومسلم. وقال الشعبي لا تقوم الساعه حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. وفي صحيح الحاكم برضو بيقول صحيح الحاكم ودي اللي كان أخذ عليه المحقق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار. صححه الألباني في الصحيحة برقم 2821 2821 في المجلد السادس. وفي قولية تطاولون في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في البنيان الارتفاع المباني يعني. ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وأصبحت هذه المسألة يعني هي القاعدة الآن ونظرا لقلة الأرض وكثرة الناس ومشاكل ذلك فأصبح الأمر في الناس في حاجة إلى ارتفاع البنيان حقيقة. لأن لو قلنا للناس الآن كل واحد يسكن في بيت من دور واحد يبقى معنى ذلك إن مش هتكفيهم الأرض ولا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. خرجه البخاري وخرج لكن هيبقى بقى الشيء اللي هو مكروه ومبغوط اللي هو إيه؟ التفاخر والتباهي. التفاخر والتباهي. قال وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة عالية فقال ما هذه؟ قال وهذه لفلان رجل من الأنصار. فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل. وخرج الحديث طبعا الشيخ الألباني ذكره في الصحيحة برقم 2830. قال وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء وأشار بيده هكذا على رأسي أكثر من هذا فهو وبال. وقال حريث ابن السائب عن الحسن كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. وروي عن عمر أنه كتب لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم. وقال يزيد بن أبي زياد قال حذيفة لسلمان ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال لما؟ لتجعلني ملكا؟ قال لا، ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك. قال كأنك كنت في نفسي. وعن عمار بن أبي عمار قال إذا رفع الرجل بناءه فوق سبع أزرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين. طبعا هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خرجه كله ابن أبي الدنيا. وقال يعقوب بن شيبة في مسنده: بلغني عن ابن عائشة حدثنا ابن أبي شميلة قال نزل المسلمون حول المسجد. طبعا بلغني يعني لم يكن هذا مسندا كما ترون، معلق مش كده ولا لا، بلاغ يقال عنه بلاغ. نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في أخبية الشعر أخبية الشعر، ففشى فيهم السرق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع. اليراع اللي هو القصب اللي بيزمر به الراعي، اللي بيعملوه زمامير كده واخدين بالكم، ويتخذ منه الأقلام للكتابة قديما يعني. فبنوا بالقصب ففشى فيهم الحريق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المضر، المضر الطين اللزج المتماسك، ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من 7 أذرع، وقال إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشة: وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة، بنى مسجد البصرة بالقصب. قال: من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن، اللبن الطين اللزج المتماسك، ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من أجر، الأجر اللي هو إيه بقى؟ الطين المحروق اللي هو الخزف، تمام؟ وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. صححه الألباني في المشكاة برقم 719. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراكم ستشرفون مساجدكم، تشرفونها يعني تجعلونها عالية، ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. هذا رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ولكن رواه أبو داود بقى بلفظ ما أمرت بتشييد المساجد، وهذا صححه الألباني في صحيح أبي داود، واخدين بالكم؟ وروى أنتم معايا ولا مش مركزين؟ قال: وروى ابن أبي الدنيا بإسنادي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله عنه قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابن عريش كعريش موسى، قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف. وبهذا ينتهي الحديث الثاني من كتاب جامع العلوم والحكم أم السنة كما ذكره العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الكلام الذي قلناه والمواقف التي وقفناها وهذا المجلس خالصا لوجهه الكريم.